ثم رابع تلك الشبهات أيها المسلمون عباد الله، يقولون إن الدين لله والوطن للجميع، فلا بد من تشريعات بعيدة عن الدين يتساوى فيها الجميع. نقول لهم: كلمة حق في بعضها أريد بها باطل. الدين لله نعم، ولكن الوطن لله والخلق لله والعباد عباد الله والدين دين الله، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، هذا هو منطق الأشياء. الدين لله والوطن لله والأرض والسماء والدنيا والآخرة كلها لله، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، له الخلق والأمر، ما الذي يمنع أن يعيش الناس في وطن واحد على أرض واحدة تحكمهم سلطة واحدة؟ ثم بعد ذلك: ما تدين له الأغلبية وما تراه صالحا لحكمها هو الذي يسري على الجميع. وقد أجمع أهل القانون على إقليمية التشريع، أن الإقليم الواحد يحكمه تشريع واحد، اللهم إلا في الأحوال الشخصية. لماذا يريد هؤلاء أن يفرضوا علينا ما لا تدين به غالبية الناس، ما لا يخضع له السواد الأعظم من المسلمين؟ عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ عن أي حرية يتكلمون؟ ثم بعد ذلك نقول لهؤلاء، نقول للسيدة العضو في مجلس السيادة التي خرجت في برنامج عالمي يذاع في فضائية عالمية تتكلم ببعض هذا الكلام، نقول لها ولغيرها: لما تستعجلون الخطوات؟ هل جئتم باختيار من الناس؟ هل جئتم عن طريق انتخابات حرة نزيهة؟ اللهم لا هذا ولا ذاك. فرضتم أنفسكم فرضا عبر ممارسات العهد بها قريب والناس عليها شهود، استعنتم بالخارج وبالدهماء من أجل أن تعكروا على الناس حتى صرتم حكاما، وقد وعدتم بأن هذه الفترة لعلاج المشكلات لا لتغيير التشريعات، ما بالكم تستعجلون؟ اصبروا حتى تنتهي المدة الانتقالية. ثم بعد ذلك: من ينتخبه الناس إن كان ثمة انتخابات كما وعدوا؟ من ينتخبه الناس هو الذي يضع للناس تشريعا، يضع للناس قانونا، لكنهم لا، ليسوا معنيين أبدا بحل المشكلات التي من أجلها خرج الناس سائرين، وإنما هم معنيون بأن يغيروا التشريعات وأن يبدلوا القوانين، وفي كل يوم يلوون ألسنتهم ليا يتكلمون، ثم يخرج بيان يكذب يقول: لا، ما قلنا مثل هذا. يا أيها الناس، إن كنتم تريدون صلاحا اشغلوا أنفسكم بما يهم الناس، بمشاكل الخبز والوقود والنقود وغلاء المعيشة وما إلى ذلك مما هو شغل شاغل للكبير والصغير والذكر والأنثى. أما أن تحاربوا الناس في دينهم وأن تشككوهم في شريعة ربهم، فهذه شنشنة تدل على ما في نفوسكم.